الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الكبير. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قصير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب فضل الكبير. هذه الترجمة وبعض التراجم التي تليها تتعلق بحقوق كبار السن وما جاء في شريعة الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من بيان لحقوقهم ومراعاة واجباتهم ومعرفة أقدارهم ومكانتهم وبيان ما لهم من الفضل والمكانة، وهذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها، فهي شريعة أتت متممة لمكارم الأخلاق ومعالي الآداب ورفيعها. فالكبير في الإسلام والشيخ في الإسلام له حق خاص وله احترام وتوقير ومعرفة قدر ومكانة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحديث بقوله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، مبينا عليه الصلاة والسلام المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي استحقها كبير السن، سواء كان هذا الكبير قريبا للإنسان أو ليس قريبا له. وإذا كان قريبا للإنسان فالحق أعظم، كأن يكون أبا أو جدا أو خالا أو عما أو نحو ذلك، فإن الحق يكون مضاعفا لكبر سنه ولقرابته، وهكذا يتضاعف الحق بتضاعف أحوال الكبير، فإذا كان قريبا تضاعف الحق، وإذا كان عالما تضاعف الحق لعلمه، وإذا كان صاحب عبادة وملازمة للطاعة أيضا تضاعف الحق. فالكبير له حق خاص، له حقه من الاحترام والتقدير ومعرفة قدره ومكانته، فإذا لم تعرف حقوق الكبار ضيعت وأهدرت وأهملت، بينما إذا عرف الناس حقوق الكبار فإن هذا أكبر دافع للقيام بها والإتيان بها ولهذا جاء في الحديث ليس منا من لم يعرف، ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، وفي بعضها من لم يوقر كبيرنا. فأولا معرفة حق الكبير، معرفة حق الكبير، ومن ثم أداء هذا الحق توقيرا له، احتراما له، ومراعاة لحقوقه، وتأدبا معه، إلى غير ذلك مما سيأتي شيئا منه في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة وفي التراجم الآتية. فالمصنف بدأ أولا فيما يتعلق بالكبير ببيان فضله، قال: باب فضل الكبير. فالكبير له فضله وله مكانته، ما أمد الله عز وجل في عمره وأطال في حياته وهو مصليا صائما قائما بواجبات هذا الدين محافظا على طاعة رب العالمين جل وعلا، ذهبت عنه شرة الشباب ونزوة الشباب، ووصل إلى وقار الشيخوخة وطمأنينة الكبر كما جاء في بعض الآثار أن سليمان ابن عبد الملك دخل مرة المسجد فرأى رجلا كبير السن فقال له: أتريد أن تموت؟ قال له: أتريد أن تموت؟ قال: لا والله. قال: ولما؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، إذا جلست إذا قمت قلت بسم الله، وإذا أكلت قلت الحمد لله، وأريد أن يبقى هذا لي، أريد أن يبقى هذا لي، أسمي وأحمد وأشكر وأذكر، أريد أن تبقى هذه لي. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عندما سئل من خير الناس أو من خير الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. والإنسان إذا كبر سنه ذهبت عنه شرة الشباب وثورة الشباب ونزوة الشباب وطيش الشباب، وبدأ يكسوه الوقار والطمأنينة والهدوء، وإذا كبر أيضا وامتد به العمر أدرك أيضا قربه من النهاية وقربه من الأجل، فبدأ يقبل على الآخرة، وبدأ يقل أيضا أمر الدنيا وطغيانها على القلب، فأصبح له مكانة، له منزلة، شاخ في الإسلام، كبر في الإسلام، كثر تهليله، تحميده، تكبيره، حمده لله سبحانه وتعالى، كثر ذكره لله جل وعلا. فهذه الأمور التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، مع أيضا ما يصاحب الكبر من ضعف في البدن وضعف في السمع وضعف في القوى وضعف في الاحتمال إلى غير ذلك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأدركه الضعف، ضعف في السمع، ضعف في القوى، ضعف في البصر، ضعف في جميع أنحاء أو أجزائه، أجزاء بدنه، فأصبح يحتاج إلى مراعاة هذه الأمور، مراعاة هذه الأمور. أيضا في كبره يشعر بتميزه عن هؤلاء الصغار بعمر طويل وخبرة طويلة وحياة مديدة، فإذا جاءه صغير حتى لو كان عنده شيء من الفقه أو الفهم وتكلم معه بصيغة المعلم وبصيغة الموجه، هذا في إيذاء لمشاعره وأحاسيسه وعدم معرفة بقدره. ولهذا حتى في تنبيه الكبير إن وجد عنده خطأ يحتاج إلى أدب، ويحتاج أيضا إلى شعور بأحاسيس الكبير، اعتبار لحق الكبير ومكانة الكبير. لا يليق بصغير حتى وإن أوتي فهما أو علما أن يأتي إلى كبير ويخاطبه بصيغة المعلم، لا تفعل كذا، افعل كذا أو نحو ذلك، وإنما ينبغي أن يتحدث معه حديث من هو متأدب مع الكبير، من هو عارف بحق الكبير وقدر الكبير، ويتخير من الأسلوب معه ألطفه، ومن الكلام أحسنه، ومن الأدب أعلاه، ويتأدب معه. بهذا جاءت الشريعة، ولا يتقدم بين يديه في كلام أو نحوه، يقدم في الشراب ويقدم في الكلام ويعطى حقه وتراعى مشاعره وأحاسيسه. كل هذه الأمور الإسلام جاء بمراعاتها وحث عليها وندب إليها، بينما الشاب الذي يعيش في طيش الشباب وفورة الشباب قد يغفل عن حق الكبير، وقد أيضا لا يدرك حق الكبير، وربما أيضا لا يعرف حق الكبير، ويكون عنده الكبير والصغير سواء، ولهذا لا يفرق في معاملة بين كبير وصغير، ولا يحسن أدبا مع كبير حتى وإن كان أبا أو أما أو خالا أو عما أو حتى جدا، لا يحسن. وهذا من قلة العلم بحق الكبير من جهة، ومن جهة أخرى من قلة الأدب، من قلة الأدب وقلة الخلق الذي جاء به الإسلام. بينما لو تربى الشاب على آداب الإسلام وأخلاق الشريعة وآدابها الكاملة، وعرف ما للكبير من حق، ووقف على النصوص التي سيأتي معنا شيء منها، وقف عليها حجزته عن خلاف الأدب وعن نقيض الأدب، وساقته إلى الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة والمعاملات الرفيعة. عندما يقال لصغير منا، إذا كبرت وصرت شيخا مسنا، أي شيء تحب أن تعامل به؟ عندما يكبر بك السن وعندما تضعف فيك القوى؟ وهنا يتذكر المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك إذا كبرت أن تحترم وأن يعرف قدرك وأن تحسن المعاملة معك وأن يتأدب معك في الخطاب، كل ذلك تحبه لنفسك. فما دمت في شبابك قدم هذا الذي تحبه لنفسك إذا شخت وكبرت، قدمه لكبار السن، وكما تدين تدان، إذا احترمتهم الآن وقدرتهم وعرفت قدرهم، يسر الله لك في كبرك من الشباب من يحترمك ويقدرك ويعرف قدرك. وإذا أهنت واحدا منهم، أو أهان الإنسان، أعيذكم بالله من ذلك، إذا أهان الإنسان واحدا منهم فإنه إضافة إلى الذنب الذي وقع فيه قد يبتليه الله سبحانه وتعالى من يرد له هذا الدين ويرد له هذه المعاملة التي قدمها للكبير. ولهذا يقول يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى، يقول: بلغنا أنه من أهان ذا شيبة، بلغنا أنه من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبته إذا شاب. يبعث الله عليه من يهين شيبته إذا شاب. الشاب في فترة الشباب يرى نفسه قويا، يرى نفسه نشيطا، يرى عنده لسان قوي، فقد يجرؤ على أحد كبار السن بكلام سيء، بعبارة فظة، بمعاملة سيئة، يدفعه إليها طيش الشباب. لكن إن لم يردع نفسه من ذلك، ويمنع نفسه من ذلك، ويحجز نفسه من ذلك، ويراعي حق كبار السن، قد يبتلى في شيخوخته وفي كبر سنه بمن يهينه كما أهان شيخا عندما كان شابا في شبابه. فهذه معاني مهمة يجب أن تراعى، ويجب أن تحفظ، ويجب على جميع أهل الإسلام أن يتأدبوا بآداب الإسلام مع كبار السن، وفاء بحقهم واحتراما لهم، وطاعة لله سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك، وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده لمن كان على أخلاق فاضلة وآداب كاملة. وقد مر معنا شيء من النصوص الدالة على هذا المعنى: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا جانب من أدب الشريعة يتعلق بكبار السن ومراعاة حقوق كبار السن، يجب أن يرعى وأن يحفظ وأن يعتنى به. الكبار هم زينة البيوت، هم جمال الأسر. الكبار لو اقرأ. قال رحمه الله: باب فضل الكبير. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب فضل الكبير. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وساق هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة، ساقه من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قف هنا عند قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا لتدرك عظم هذا الأمر وجلالته وعظم مكانته في شريعة الإسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا فيه نفي للإيمان الواجب، نظير قوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: لا يؤمن من كان كذا. فقوله ليس منا وقوله لا يؤمن فيه نفي للإيمان الواجب أو نفي للإيمان المطلق، الإيمان الواجب الكامل أو كمال الإيمان الواجب. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والنفي هنا كما يبين أهل العلم رحمهم الله لا يكون إلا عند فعل محرم أو ترك واجب، لا ينفى الإيمان إلا عند فعل محرم أو عند ترك واجب. ففي مثل هذا يقال لا يؤمن، وفي مثل هذا يقال ليس منا، كقوله هنا عليه الصلاة والسلام ليس منا، وقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب بدعوى الجاهلية، من تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، أو نحو ذلك من الأحاديث الواردة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالنفي هنا في قوله ليس منا دليل على نقص الإيمان الواجب بارتكاب معصية ومخالفة في شريعة الإسلام. ولا يقال إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا أي ليس مثلنا، لا يقال ليس منا أي ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، لأن من قام بهذه الخصلة أو غيرها من خصال الإسلام لا يقال إنه مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أو مثل الصحابة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا التفسير قال: هذا تفسير المرجئة، ليس منا أي ليس مثلنا. وأيضا لا يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، لا يقال إن هذا نفي لأصل الإيمان، فهذا فهم الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة، فلا هذا ولا ذاك. والحق أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا هو نفي للإيمان المطلق، ففيه دلالة على فعل ذنب، فعل معصية أو ترك واجب من واجبات الدين. هنا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا. الإسلام جاء برحمة الصغير، جاء برحمة الصغير سواء كان الصغير ابنا للإنسان أو قريبا له أو لم يكن، فالصغير يرحم والرحمة التي تكون في قلب المؤمن للصغير تظهر في معاملته للصغير. ونحن مر معنا سابقا عندما جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن عندي 10 من الصبية ما قبلت واحدا منهم. قال: وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالصغير تقبيله وملاطفته بالكلام وملاينته في الحديث والانبساط إليه والإحسان إليه، هذا كله من الرحمة التي دعا إليها الإسلام تجاه الصغير. ولهذا قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالصغير يرحم، الصغير يرحم، وتكون المعاملة معه الدافع إليها والقائد إليها الرحمة التي في قلب الإنسان للصغير. قال ويعرف حق كبيرنا، ويعرف حق كبيرنا، معرفة حقوق كبار السن، ماذا يجب علينا تجاه كبار السن من الأدب، من المعاملة، من الخلق، من التقديم، من الاحترام، من التوقير، إلى غير ذلك من الآداب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن من لم يعرف حق الكبير ليس منا، ليس منا. وهذا يدل على أن القاعدة المعروفة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن واجبات الشريعة احترام الكبار والقيام بحقوقهم، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة ما لهم من حق. أما إذا مضى الشاب في طيش الشباب معرضا عن معرفة آداب الكبار، الآداب مع كبار السن وحقوق كبار السن، فإن طيش الشباب يدفعه إلى القيام بأعمال وممارسات مع الكبار فيها عدم احترام لهم وعدم توقير لهم وعدم قيام بحقوقهم. ولهذا قال هنا من لم يعرف ويعرف حق كبيرنا، ويعرف حق كبيرنا. والإمام البخاري رحمه الله قدم هذه الرواية والتي تليها قال ويعرف حق كبيرنا، ثم بعد ذلك أيضا من لم يعرف حق كبيرنا، وختم برواية ويجل كبيرنا، منبها إلى أن حقوق الكبار ومنها إجلال الكبير، معرفة قدره وحقه والقيام بما له من حق، فرع عن المعرفة. فالمعرفة أولا والعلم أولا ثم العمل. ولهذا يحتاج الشباب إلى جلوس لدراسة حق الكبير، لدراسة حق الكبير، ماذا علي نحو الكبير، ماذا أقدم للكبير فيتعلم. أيضا يأتي واجب على الآباء ومسؤولية على الأمهات أن يعلموا صغارهم حقوق الكبار، ليس حقهم هم فقط، حقوق الكبار سواء من القرابة أو من غيرهم. وينشأ الناس على الأدب والاحترام وحسن المعاملة ومراعاة حقوق الكبار والتأدب معهم، ينشأ على ذلك. وإذا بدر من صغير بادرة ليست جيدة في تعامل مع الكبير يزجر ويقال له أخطأت، ويقال له هذا من العيب ومن الخطأ ومن الإخلال بالأدب، حتى ينتهي عن ذلك ويعيش حياته متأدبا مع كبار السن. فإذا الأمر يحتاج إلى معرفة حقوق الكبار، ولعله لهذا كرر الإمام البخاري الروايات التي فيها معرفة حق الكبير، ثم بعد ذلك يقوم بهذه الحقوق. بعد أن عرف حقوقهم يقوم بالأدب، بالمعاملة، بالخلق، بالاحترام، بالتقديم، إلى غير ذلك من الآداب التي يأتي الإشارة إلى شيء منها. نعم. قال رحمه الله باب إجلال الكبير. ثم إن هذا الحديث جاء فيه زيادة ثابتة في بعض طرقه عند الإمام أحمد والطبراني وغيرهما، قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فضم إلى رحمة الصغير واحترام الكبير معرفة حق العالم، معرفة حق العالم، وضمه إلى هذين الأمرين. والعالم له حق خاص، وإذا اجتمع مع العلم كبر سن أصبح حقان، حق العلم وحق كبر السن. وفي ظل طيش الشباب حتى هذه تهدر، حتى هذه تهدر، يعني يهدر حق العالم كبير السن، فلم يرعى حق كبر سنه ولم يرعى أيضا حق علمه. وتجد صغير السن في بعض المجالس يتقدم عليه، وهو دونه في العلم ودونه في السن ويتجرع عليه ولا يعامله بالاحترام ولا يعامله بالأدب سواء كان العالم حاضرا أو كان غائبا. وهذه من المصيبة التي يعيشها بعض الناس بسبب الجهل بآداب الشريعة. وإلا لو حضرت آداب الشريعة في النفوس وأدركها الناس وفهموها وعلموا بها لكانت واقعا في حياتهم، لكن لما جهلت آداب الشريعة وأخلاق الإسلام أصبح يوجد في المجالس وفي أوساط الناس من الأخلاقيات السيئة والمعاملات الشنيئة التي ليست هي من أدب الإسلام ولا من أخلاق الشريعة. فيجب على المسلم أن يقف وقفة جادة مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام القوي، ليس منا، ليس هذا الكلام بالهين، ليس منا. فيقف وقفة جادة عند هذا الكلام. من لم يعرف من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فهذه حقوق يجب على المسلم أن يقوم بها كما أمر. نعم. قال رحمه الله: باب إجلال الكبير. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب إجلال الكبير. وإجلال الكبير أي توقيره واحترامه والتأدب في المعاملة معه ومعرفة حقه وكبر سنه ومراعاة آداب الإسلام وأخلاق الإسلام معه. قال: باب إجلال الكبير. باب إجلال الكبير، والمراد بالكبير كبير السن، الشيخ في الإسلام الذي شاخ في الإسلام وكبر سنه. وكل ما كبر السن وضعف الإنسان عظم الحق، كل ما كبر السن وضعف الإنسان عظم الحق. ولهذا يتفاضلون في الحق بحسب تفاضلهم في الكبر، وسيأتي معنا ما يدل على هذا المعنى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة في إجلال الكبير. أورد تحتها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وهذا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن من إجلال الله، من إجلال الله أي من تعظيمه سبحانه وتعالى، والله تعالى قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب لله أن تعظم شعائر الله وأن يعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه، وأن يوقر من أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيره، لأن هذا أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى بذلك ودعا عباده إليه. فمن قام ب هذه الأمور فقيامه بها هو من إجلاله لله، ومن ضيعها فإن فيه من النقص في إجلال الله سبحانه وتعالى بحسب ما ضيع من أمر الله تبارك وتعالى. قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وبدأ به في الخصال الثلاث: إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرامه أي معاملته بالإكرام، معاملته بالإكرام. والإكرام يحوي جميع الأدب، الإكرام هذه الكلمة تحوي جميع الأدب، لأن إكرام الكبير يكون بسخاء نفس الصغير نحوه لينا وانبساطا وأدبا وتوقيرا واحتراما، كل ذلك إكرام للكبير، كل ذلك إكرام له، تقديما توقيرا إلى غير ذلك، كل ذلك من إكرام الكبير. قال إكرام ذي الشيبة المسلم، فذكر الشيبة وذكر الإسلام، فذكر الشيبة وذكر الإسلام. الشيبة إشارة إلى كبر السن، والشيب نذير للإنسان، وعلامة على دخوله في كبر السن وتقدمه. والإسلام أي الذي هو على الإسلام ومن أهل الإسلام، وكلما قوي محافظة المسلم على الإسلام ومراعاته به عظم الحق، عظم الحق، والأدب مطلوب لكنه متفاضل. الأدب مطلوب والإكرام مطلوب ولكنه متفاضل، ولهذا في مسألة التقديم يراعى الأكبر سنا، وإذا تساووا في الكبر أيضا هناك مقاييس أخرى جاءت بها الإسلام، كل ذلك مراعاة للمعاملة والأدب والإكرام للكبير ومعرفة قدره ومنزلته. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من يكرم ويكون له حق خاص في الإكرام حامل القرآن، حامل القرآن. لكن لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذكر حمل القرآن فقط، بل ذكر الوسطية في حامل القرآن، بالبعد عن الغلو والبعد عن الجفاء، فيكون حاملا للقرآن مقيما لحدوده متأدبا بآدابه، ليس غال ولا جاف، ولا يخرج الإنسان عن الغلو والجفاء إلا إذا استقام على ما يدعو إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر هذا المعنى. فالقرآن جاء بالوسطية وهي الاعتدال، والاعتدال يكون بالبعد عن طرفي الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وما من أمر أمر الله سبحانه وتعالى عباده به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما نزغة إلى غلو أو نزغة إلى جفاء، ولا يبالي عدو الله بأيهما ظفر، لا يبالي. الذي يهمه إخراج الإنسان عن الوسطية والاعتدال، سواء خرج إلى الغلو أو خرج إلى الجفاء. ولهذا نص هنا عليه الصلاة والسلام في حامل القرآن بأن يكون وسطا غير غال ولا جاف. فإذا كان من أهل الغلو وخرج عن ضوابط القرآن وآداب القرآن إلى الغلو، فخرج من هذا الحق الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إذا ذهب إلى جانب الجفاء والتفريط في دين الله تبارك وتعالى أيضا خرج من هذا الحق. وقوله عليه الصلاة والسلام حامل القرآن، ليس المراد بحمل القرآن حمل الألفاظ، ألفاظ القرآن، بل حمل القرآن لما أنزل القرآن من أجله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. فحامل القرآن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، إذ هذه قضية أو أمر مهم في حمل القرآن قد يغفل في الانهماك في حفظ حروف القرآن مع تضييع حدود القرآن وعدم التربية على آداب القرآن وأخلاق القرآن. أضرب على ذلك مثالا، عندما يقرأ الطالب مثلا في حلقة العلم أو في حلقة القرآن على أستاذه ويكرر الآيات ويحفظها حفظا متقنا مراعيا الأحكام، أحكام القراءة، ويضبطها ضبطا جيدا كقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيقيمها حروفا. قد يكتب له معلمة في تقويمه له الدرجة كاملة 100، لكنه في حقيقة في أمره 0، لا يتأدب مع والديه ولا يحترم والديه ولا يراعي حقوق والديه، حتى وإن كتب له معلمه 100 ليس حاملا لهذه الآية، حتى وإن حفظ حروفها. إذا قرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأخذ فيها عند معلمه الدرجة كاملة، ثم خرج يسخر بالناس ويلمز ويهمز. هل هو يحمل هذه الآية؟ وهل الآية نزلت ليحفظ حروفها فقط ليكون بذلك من أهلها؟ لا والله، لم تنزل الآية لتحفظ الحروف مع إهمال الحدود. أنزل القرآن ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لما نكثوا. فمن أسباب الحفظ من النكوص تدبر القرآن ومجاهدة النفس على العمل به. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: أهل العلم يتلونه بقراءة حروفه قراءة حسنة طيبة وفهم معانيه والعمل به، كل ذلك تلاوة للقرآن، وكل ذلك أيضا حمل للقرآن، كل ذلك حمل للقرآن، ليس حمل القرآن بمجرد التلاوة. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة الجليلة، قال: حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لأنه قد يوجد من يحفظ القرآن حفظا متقنا ويكون غاليا، والحديث يدل على هذا، ويوجد أيضا من يحفظ القرآن حفظا متقنا ويكون ماذا؟ جافيا. الحسن البصري رحمه الله تحدث عن بعض القراء، قراء القرآن في زمانه، وذكر من صفتهم في قوله رحمه الله: يقول أحدهم، يعني أحد القراء، والحسن البصري في زمان التابعين، قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. ماذا يقصد القارئ بهذه الكلمة؟ قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يعني أتقنت الحروف والمخارج إلى آخره ولم أسقط منه حرفا. قال الحسن: وقد أسقطه والله كله، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. قال: وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ثم قال الحسن: ما هؤلاء بالقراء، ما هؤلاء بالعلماء، ما هؤلاء بالورعة. إذا كانت القراء مثل هؤلاء، والكلام للحسن رحمه الله، إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. هذا كلام رحمه الله في ذلك الزمان. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يعرف لماذا أنزل القرآن. حتى لو لم يحفظ الإنسان القرآن، حفظ القرآن نافلة، لكن العمل بأوامر القرآن فرض واجب، حفظ القرآن نافلة. أما العمل بالقرآن هذا واجب، هذا واجب من واجبات الدين. أيكفي أن ننشأ نحفظ آيات فيها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا ويكون حظنا من هذه الآيات مجرد الحفظ؟ إذن عملنا هذا إنما هو إكثار من حجج الله علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وقال: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال بعض السلف: ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. يجلس مع القرآن ويقوم منه بنقصان، لأنه أهمل أوامر القرآن وضيع حدود القرآن ولم يعمل بالقرآن. فالواجب واجب المسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى هو أن يحمل القرآن حملا صحيحا بالاعتناء بالحفظ وحسن القراءة، والاعتناء بالفهم وحسن التدبر، والاعتناء بالعمل بالقرآن وتطبيق ما جاء في القرآن. ابن عباس أو ابن مسعود أحدهما رضي الله عنهما يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أما أن نمضي هكذا نقرأ ولا نتدبر ولا نعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه، فهذا ليس الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فقال: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا فيه أن حال الناس في الدين عموما أطراف ثلاثة: غلاة وجفاة ومتوسطون، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام إكرام ذي السلطان المقصد، إكرام ذي السلطان المقصد. ذي السلطان أي ذي السلطة، الإمرة، من هو على إمرة وعلى ولاية. وكان مقسطا أي عدلا في أحكامه، معنى مقسطا أي عدلا في أحكامه. فإذا كان ذي السلطان مقسطا فله حق زائد في الإكرام، له حق زائد في الإكرام. ولهذا قال: وإكرام ذي السلطان المقسط. فهؤلاء الثلاثة خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد إكرام، وأخبر أن إكرام هؤلاء من إجلال الله سبحانه وتعالى، أن إكرام هؤلاء من إجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ثم ختم هنا بحديث عبد الله بن عمرو، والحديث سبق أن تقدم معنا من غير طريق. والشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويوقر كبيرنا. ومعنى يوقر الكبير أي يجله ويحترمه ويعرف قدره. وقد سبق أن مر معنا في الترجمة الماضية في آخر رواية ساقها قال: ويجل كبيرنا، ويجل كبيرنا، وهي الأوفق لهذه الترجمة، إجلال الكبير. نعم. قال رحمه الله: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، قال يحيى ليلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم، أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم، قالوا يا رسول الله أمر لم نره، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار، ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله أو أورد رحمه الله هذه الترجمة: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. وهذا تفريع للترجمة السابقة التي فيها الأدب مع الكبير وإجلاله واحترامه وتقديره، فعقد هذه الترجمة كالتفريع لبيان الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الكبير، فقال باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. معنى ذلك أنه في المجلس يقدم بالكلام، وإذا كانوا جماعة أرادوا أن يسألوا عن مسألة معينة فيتركوا طرح السؤال للكبير منهم، لا أن يتقدم الكبير على الصغير، لا أن يتقدم الصغير على الكبير، بل يبدأ الكبير بالكلام، وأيضا يبدأ الكبير بالسؤال، فهذا من احترامه ومن إجلاله أن يقدم، أيضا أن يقدم بالطعام ويبدأ به، كل ذلك من احترام الكبير. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثاه عن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر. عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود صحابيان، وأتيا خيبر في وقت صلح مع اليهود، في وقت صلح مع اليهود، ودخل خيبر في مصلحة لهما، قال فأتيا خيبر فتفرقا في النخل، لهم مصلحة لأجلها ذهبا، فتفرق في النخل أي كل في مصلحته ذهب، قال فقتل عبد الله بن سهل، وعبد الله بن سهل ابن عم لمحيصة، ابن عمه، فبينه قرابه وإياه أبناء عم، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود، الآن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة نفر في قضية قتل عبد الله بن سهل في خيبر، جاء ثلاثة نفر وهم عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله، وحويصة ومحيصة ابن مسعود ابن عم المقتول، فجاء هؤلاء الثلاثة أخو المقتول وابن عمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لطرح هذه القضية وهذا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، مطالبين بحقهم ممن قتله. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن أخو القتيل بدأ بالكلام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصغر القوم، كان أصغر الثلاثة، كان أصغرهم سنا، فبدأ بالكلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، كبر الكبر، يعني قدم الأكبر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر. قال يحيى بن سعيد، مر معنا ذكره في إسناد الحديث، قال: ليلي الكلام الأكبر. هذا تفسير منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، أي ليلي الكلام الأكبر، ليتولى الكلام ويبدأ بالكلام الأكبر. وجاء الحديث بلفظ ليبدأ الأكبر في رواية للحديث في مسلم، في صحيح مسلم، وجاء أيضا في رواية للحديث في صحيح البخاري: الكبرى الكبر، أي قدم الأكبر، وكررها: الكبرى الكبر، منبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة الأدب مع الكبير واحترام الكبير. وهؤلاء جاءوا في مسألة قتل، ويظهر عليهم الألم في مقتولهم، ومع ذلك وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة الأدب، قال: الكبرى الكبر. فكيف بالأمر في أحاديث الناس المعتادة ومجالسهم المعتادة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضية وفي هذا الأمر الذي يظهر على من أتوا إليه ألمهم أو حزنهم أو تأثرهم، ولابد أن هذا سيكون ظاهرا، ومع ذلك وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة حق الكبير وتقديمه بالكلام. إذا كان نبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر في مثل هذه القضية، فكيف بأمور الناس المعتادة ومجالسهم العامة التي ترى فيها كثيرا جرأة الصغار وتقدمهم بالكلام وعدم مراعاتهم لحقوق الكبار والأدب مع الكبار والتقدم على الكبار، مما هو مخالفة للأدب الذي وجه إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، أي قدم الأكبر. ولهذا قال يحيى بن سعيد رحمه الله موضحا: ليلي الكلام الأكبر، هل يتقدم الكلام أو ليبدأ بالكلام الأكبر، أي سنا. قال: فتكلموا في أمر صاحبهم، أي قتيلهم، وهو عبد الله بن سهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم؟ هل تريدون يعني حق قتيلكم بالقود ممن تدعون أنه قاتله بأيمان خمسين منكم؟ وهذه تعرف في كتب الأحكام بمسألة القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وعدد الأيمان خمسين يمينا كما هو واضح في هذا الحديث. والقسامة كما بين أهل العلم أصل مستقل بنفسه، وحكم مستقل بنفسه في مثل هذه القضية، وتكون القسامة فيما إذا قتل معصوم وادعي على إنسان معين بأنه قتله، وكان هذا المدعى عليه مكلفا وقادرا على قتله، ومن شرطها كما نص أهل العلم اللوث، من شرطها اللوث، واللوث من التلوث وهو التلطخ، بمعنى أن يكون من يدعى عليه فيه عداوة ظاهرة بينه وبين القتيل، أو بين قبيلته وقبيلة القتيل فيه عداوة ظاهرة تدفع بعض الناس إلى فعل هذا الأمر، هذا يسمى لوث، وجود عداوة ظاهرة. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اختياره لم يخصه بالعداوة فقط، قال: أي قرينة واضحة تدل على ذلك، أي قرينة توجد تدل على ذلك، يكون بها القسامة. والقسامة أن يأتي أولياء المقتول وهم الورثة وورثته والأقرب إليه وعددهم 50، ويحلفون كل واحد منهم يمين أن هذا هو القاتل، وهم لم يروه لكن يبنون ذلك على اللوث وهو العداوة والقرائن التي عندهم فيحلفون 50 يمين. أما إذا كان ليس هناك لوث، ليس هناك عداوة أو قرائن، فإذا حلفوا بذلك أو إذا ادعوا ذلك يكفي في الحكم هنا أن يحلف المدعى عليه، إذا لم يكن عندهم بينة، أن يحلف المدعى عليه يمينا واحدة أنه ليس فاعلا لهذا الأمر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عندهم بينة تتوجه إليه اليمين. لكن إذا كان هناك لوث الحكم يختلف، يطالب أولياء المقتول بخمسين يمينا، 50 منهم يحلفون أن فلان هو الذي قتله بناء على القرائن. فإذا امتنعوا من اليمين يطلب من أولياء المقتول أن يحلفوا 50، أولياء القاتل أن يحلفوا 50 يمينا ببراءته من ذلك. فإن لم يرتضي أولياء المقتول ذلك، ودى الإمام المقتول من بيت مال المسلمين كما حصل في هذه القصة. ولهذا قال هنا: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. امتنعوا عن اليمين، قالوا: أمر لم نره. فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الأمر الآخر، قال: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ يعني هل ترضون أن يحلف 50 منهم على براءته وتنتهي القضية عند هذا الحد؟ فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. إذن لم يرتضوا يمينهم. فإذا لم يرتضي أولياء المقتول يمين أولياء القاتل وطعنوا فيها، لم يرتضوها، ينتقل للأمر الآخر، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله حتى لا يضيع دم المسلم هدرا. فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من قبله، أي من نفسه. وجاء ببعض الروايات أنه وداه عليه الصلاة والسلام بمئة من إبل الصدقة، وداه بمئة من إبل الصدقة، أي ودا عبد الله بن سهل. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، أي قدم الأكبر. ثم قول سهل راوي الحديث: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم. المربد المكان الذي يوضع لتجفيف التمر، قال: أدركت ناقة من تلك الإبل دخلت في مربد لهم، يعني مربد لأولياء المقتول الذي هو عبد الله، فركبتني برجلها، أي ضربتني برجلها. وذكره لذلك يدل على ضبطه للخبر، عندما يخبرك إنسان بقصة ويقول: أنا رأيت كذا، يحدد لك شيء يتعلق بالقصة، يقول: رأيته بنفسي. هذا يعني زيادة في ماذا؟ زيادة في ضبط القصة. ولهذا بعض الرواة أحيانا يذكرون أشياء تدل على ضبط، إما المكان أو الموقع أو كنت على يمينه، أو مثلا يذكر شيء يدل على ضبطه للقصة أو الخبر. وموضوع احترام الكبار لا يزال له بقية في ترجمتين عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.